وتسلسلت بنا الأحداث حتى وصلنا إلى علي رضي الله عنه في فترة خلافته. أما في فترة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فحدثتكم عن صفاته عن أخلاقه، وكانت له أدوار رئيسية. كانت أدواره الرئيسية أنه كان القاضي متولي الجانب القضائي من الدولة الإسلامية، وكان عضوا في الشورى، وكان يعني مستشارا رئيسيا لأبي بكر ولعمر ولعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فكانت هذه الأدوار، لم يذهب للقتال، لم يذهب للمعارك، لم يشارك فيها، لأنهم كلهم كانوا محتاجين أن يكون معهم في القرار الرئيسي في الدولة، في العاصمة المدينة المنورة مركز الدولة الإسلامية. فهؤلاء الكبار كانوا يديرون الأمة، وكانوا يوجهون الجيوش، ويتابعون المعارك، ويصدرون القرارات بتعيين الولاة وبعزلهم، وبتعيين رؤساء الجيوش وعزلهم وأمثال هذا، لكن لم يشاركوا بأنفسهم. هنا بس في لمحة لطيفة، كثير من الناس يتصور أن الجهاد في سبيل الله هو أن الواحد يرفع سلاح ويذهب للقتال. حدثني واحد من الشباب قبل فترة في بلده، يعني طغاة بدأوا يذبحوا الناس، وأفتى العلماء بضرورة الجهاد. فجاني وهو لا يعيش هناك، يعيش في بلد في الخليج، فقال: هل يجب علي أن أذهب؟ نادى المنادون للجهاد. قلت له: يا ابني، الناس هناك ليس عندهم نقص في العدد، واحد زيادة ما راح يضيفه لهم شيء. أنت وجودك هنا لو استطعت أن تساهم في الدعم المالي، هذا أهم من أن تذهب بنفسك. الكل سيذهب بنفسه، من الذي سيدعم ماليا إعلاميا سياسيا؟ فكأنه ما ارتاح. فقلت له: طيب أنا أسألك سؤال، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في المدينة يرسل الجيوش للفتح، لماذا لم يخرج بنفسه؟ قال: هو كان يجاهد. قلت له: بس هو ما حمل السلاح. عرفت، هذا الذي أقصده، في جهاد سياسي، في جهاد إداري وقيادي، في جهاد إلكتروني، في جهاد إعلامي، في جهاد مالي. لو الكل يريد أن يحمل السلاح بيده، من الذي سيقوم بهذه الأدوار؟ وهي اليوم قد تفوق أحيانا عمل الجهاد. هناك معلومات يحتاجها المجاهدون، هناك دعم عالمي يحتاجونه، دعم مالي، لا، من الذي سيقوم بهذا؟ فلا تفهم الجهاد بالفهم القاصر المنقوص وحمل المسدس ولا بندقية، هذا جزء رئيسي لا شك، لكن ليس هو الجهاد فقط. ولذلك أنا كتبت كتاب لم أنشره حتى الآن، سميته قوانين الجهاد. فقلت: من هو المجاهد؟ قلت: هو كل من يقاتل في سبيل الله أو يرفع الظلم عن المستضعفين، وكل من يسنده بشكل مباشر بالإعلام، بالمال، بالسياسة، بالإدارة، بالقرارات، قيادة المعركة التي لا تدخل في المعركة مباشرة، بالإعلام، بالإلكترونيات، كلهم مجاهدين، وإلا يكون فهمنا للجهاد قاصرا. فإذا كان مجاهدا مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، مجاهدا بقراراته، بعلمه، بقضائه، بمشاركته في الشورى التي تقود الجهاد. هكذا كان دور علي رضي الله عنه في كل هذه الفترة، وكان دوره طبعا رئيسي لا يقل عن هؤلاء الكبار، لأنه جزء من هذه المنظومة. ننتقل إلى الفترة الحاسمة التي صار هو فيها الخليفة. طبعا حدثتكم في ألبوم عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الفتنة التي جرت وتم بها قتل الخليفة الراشد الطاهر عثمان رضي الله عنه، ولا أريد أن أعيدها حتى لا يكون تكرار، فمن كان مهتما بذلك يرجع إلى ألبوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. الآن نتكلم عن ما بعد مقتل عثمان، ماذا حدث في المدينة المنورة. فصلته في ألبوم اسمه قصص من التاريخ الإسلامي، تفاصيل دقيقة، هنا سأعطي الخلاصة. جاء في تاريخ الطبري يقول: بقيت المدينة بعد مقتل عثمان 5 أيام، ليس فيها خليفة، ليس فيها حاكم، سيطر عليها الثوار، وأمير الثوار الغافقي بن حرب. طبعا الثوار يعرفون يعني وزنهم في النهاية، فما يستطيعون يرشحوا واحد منهم يكون خليفة للمسلمين. كلهم على فكرة، الثوار هؤلاء كلهم ليس فيهم صحابي واحد. وعلى فكرة هذه من العلامات الرئيسية لمعرفة أهل الفتن، الخوارج، كل الخوارج الذين خرجوا على علي ليس فيهم صحابي واحد، الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه ما كان فيهم صحابي واحد، ولذلك لم يرشحوا أحد منهم ليكون قائدا. وبعدين في الصحابة الكبار الموجودين من العشرة المبشرين موجود مجموعة: الزبير، طلحة، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب وغيرهم موجودون، كيف يرشحوا واحد من الثوار يقود؟ فكانوا يعرفون أمرهم. ولذلك يقولون أصدقاء السياسة أعداء بعد الرئاسة، ففي السياسة كانوا متوحدين الثوار. لما انتصروا وسيطروا على المدينة وقتلوا الخليفة مظلوما رضي الله عنه وقاموا بجريمتهم الشنيعة هذه، اختلفوا. الثوار الذين جاءوا من مصر كانوا يفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأوا يذهبون إليه ليبايعوه، فكان يروي الطبري يقول فكان يختبئ منهم بمزارع المدينة وبساتينها، فإذا وجدوه يرفضهم ويتباعد عنهم ويتبرأ منهم مرة بعد مرة. أهل الكوفة، الثوار الذين جاءوا من الكوفة، كانوا يفضلون أن يكون الخليفة الزبير بن العوام رضي الله عنه، فيبحثون عنه فلا يجدونه ويراسلونه، فالرسل يتراسلون إلى أن واحد منهم يصل فيرفضهم ويبتعد عنهم ويرفض أن يكون هو الخليفة في هذه الأجواء. وأما أهل البصرة فكانوا يفضلون طلحة ابن عبيد الله الصحابي المبشر بالجنة، وأيضا كان يرفض البيعة ويرفض أن يكون هو أمير المؤمنين. فبحث هؤلاء الثوار كلهم إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا أنت من أهل الشورى ورأينا فيك مجتمع، تعال نبايعك. فأيضا سعد بن أبي وقاص رفض رفضا قاطعا ورد عليهم فقال إني وابن عمر خرجنا منها. أصلا لما صارت الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب وكنت أنا في أهل الشورى وابن عمر كان معي في أهل الشورى، رفضنا أن ندخل فيها فلا حاجة لي فيها اليوم. فأتوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أنت ابن عمر، أنت ابن عمر، قم بهذا الأمر. فقال إن لهذا الأمر انتقاما، والله لا أتعرض له، التمسوا غيري. وجاء روايات كثيرة في هذه المسألة. المهم لما كان يوم الخميس على بعد 5 أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه، اجتمع أهل المدينة فوجدوا سعد والزبير خارج المدينة، وجدوا طلحة في حائط. اجتمع أهل المدينة بدأوا يتشاورون، فأهل مصر ثوار من أهل مصر قالوا لأهل المدينة المجتمعين أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم ينفذ على كل الأمة، فاختاروا واحد. الآن الثوار استسلموا لأمر الواقع، ما في واحد يريدونه هو موافق أن يبايع الثوار. فهنا جمعوا أهل المدينة، ليسوا من الثوار، قالوا أنتم أهل المدينة أنتم قرروا، وخرج من هذا الثوار في هذه المسألة. فاجتمعوا بدأوا يتشاورون، فاتفق أهل المدينة ليس الثوار، اتفقوا على علي بن أبي طالب وقالوا نحن به راضون. والثوار قالوا إذا وافق علي إحنا معكم موافقون. فذهب وفد من أهل المدينة إلى علي بن أبي طالب فقال دعوني التمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، دخلت الفتن فستأتي ما هو أشد منها، وهو عند حكمة، عند هذه المسألة ليست مستقرة، ستحدث فتن أكبر وأكبر. فأهل المدينة بدأوا يناشدون علي بن أبي طالب رضي الله، قالوا نناشدك الله، ألا ترى الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال إذا أجبتكم، إذا وافقت ركبت بكم ما أعلم، تمشون على رأي، وإن تركتموني، إذا ما تقبلوا قراري أني أنا لما أكون خليفتكم القرار عندي، ما حد يتنازعني، إذا لا ترضون اتركوني، فإنما أنا كأحدكم، إلا الفرق بيني وبينكم أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. الفرق بيني وبينكم إذا اخترتوني تطيعوني، ما تريدوني اختاروا غيري، أنا مثلكم لكني سأكون أكثر واحد يسمع ويطيع للخليفة الذي تختارونه. فقالوا نشاور الناس، فتشاوروا رجعوا إليه قالوا إحنا موافقين ومستعدين أن نطيعك. قال اجمعوا الناس، لأن هذا الأمر ما يمكن يتم به مجموعة صغيرة، الخلافة لا تتم باتفاق مجموعة صغيرة حتى لو كانوا أهل الحل والعقد، الخلافة تتم لما الناس كلها تبايع، لما يكون انتخاب شعبي كما يقولون. افترقوا واتفقوا على ذلك وتواعدوا في الغد من يوم الجمعة. لما حضر الناس المسجد جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصعد المنبر، هذا اختصار القصة طبعا ولا في أحداث كثيرة، فقال أيها الناس عن ملأ وعن أذن، يعني أنتم شاهدين وتسمعون، إن هذا أمركم، ليس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم، ما في أحد يعين خليفة، ما في وصايا في الخلافة، أنتم اللي تقرروا من الخليفة، الناس تقرر، الاختيار الشعبي هو الذي يقرر. وقد افترقنا بالأمس على أمر، اتفقتوا أن أنت اختاروني، فإن شئتم قعدت لكم أصير خليفة إذا أنتم كلكم موافقين، وإلا فلا أجد على أحد، يعني ما في نفسي شيء على أحد، موافق أرجع مثل باقي الناس. فقال الناس جميعا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. فكان في البداية طبعا متردد بسبب هذه الأحداث الجسيمة التي جرت على أيدي الثوار وهذا القتل الشنيع الذي قتل به عثمان، لكن الآن صارت عنده مهمة رئيسية، المدينة بيد الثوار ولا بد لأحد من المؤمنين الصادقين أن يتولى أمر الخلافة، ما تترك لمجرمين. فقدر علي رضي الله عنه وفكر بتبعات هذه المسألة، فرأى أن كل لحظة تمر ومنصب العظيم منصب الخلافة شاغر يشكل خطر على الإسلام ودولة الإسلام وقد تتمزق هذه الدولة، فقبل بالخلافة وهي مثخنة بالجراح، يعني مصائب عظيمة أصابتها ولا يقوى على حملها إلا من عنده علم وعنده وعي وثقة وشجاعة. يقول محمد ابن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس من فاطمة لكن من زوجة أخرى هي من الأحناف من بني حنيفة، يقول كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل يعني الخليفة قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق منك بهذا الأمر، ولا أقدم سابقة، أنت من السابقين في الإسلام، ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد قال لا تفعلوا، فأن أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا. فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. الآن تفصيل كيف تمت المسألة. فقال ففي المسجد، بايعوني في المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا عن رضا المسلمين. هذه المعاني مهمة جدا سأتطرق إليها بعد قليل. قال ابن عباس فكرهت أن يأتي المسجد، كرهت أن تتم البيعة في المسجد مخافة أن يشعب عليه، يعني يختلف الناس وترتفع الأصوات، وأبى علي إلا أن تأخذ البيعة في المسجد فأطعناه. فلما دخل إلى المسجد وأعلن الناس البيعة له، دخل معه المهاجرون والأنصار فبايعوه، وبايعه الناس، وأول من بايعه كان سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. سيدنا طلحة لما مد يده بالبيعة يده كان فيها رعشة لأنه كان مصاب فيها شيء من شلل، فواحد من الجالسين قال أول من بدأ البيعة يد شلاء، لا يتم هذا الأمر. هذا جهل من هذا القائل، يد طلحة هذه أعظم بركة من معظم الأيادي وأندى من كل الأيادي، ليش هذا الشلل الذي أصابها من كيف أصابها، كيف صارت شلاء؟ صارت شلاء يوم أحد لما جاء السهم باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع طلحة يده فأصابه السهم فصارت شلاء، فأي بركة أعظم من ذلك؟